ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم، فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق، على الربيع أو الأوسق، والربيع اللي هو الساقية وهو النهر الصغير، أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. إذن أمرهم بالرفق فيما بينهم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر عن عمه ظهير.